بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 70 في سلسلة الدروس النحوية في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن بعض مسائل الوقف، مسائل الوقف، والوقف على المتحرك، والوقف بهاء السكت. وفي هذا اللقاء نكمل الوقف على هاء السكت، ثم بعد ذلك نتحدث عن الخط، عن الخط نتحدث عنه إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله في تكملة الحديث عن الوقوف على هاء السكت، يقول: ثالثا، إذا وقفت على حرف مبني على حركة مثل ربا، ربا هذا حرف جر قلنا شبيه بالزائد، طبعا حركته فتحة، ولعل حرف مشبه بالفعل حركته فتحة على اللام المشددة، وإن أيضا حرف مشبه بالفعل، ومنذ أيضا هذا حرف جر. قال: وقفت عليه بالسكون. رب تقول رب، ولعل لعل وتشدد لأنه مشدد، وإن تقول إن، تعطيها هكذا مدا قليلا، هي عبارة عن غنة من أجل التشديد حتى نبين أن هذا حرف مشدد وقفنا عليه. أما منذ تقول منذ، لا تشدد إطلاقا لأنه لا يوجد شدة هنا. قال: وقفت عليه بالسكون، وإن شئت وقفت عليه بهاء السكت، فتقول بدل رب تقول ربه، لعله كما تقول لعل، جائز تقول لعله هاء السكت. وإنه تقف الهاء هاء السكت، تمام. وإن شئت تقف بدون هاء السكت تقول إن، تمام. وتقول منذ ومنذه هكذا بهاء السكت. ومن ذلك نون التوكيد المشددة، إذا عندنا فعل مضارع أو فعل أمر تدخل عليه نون التوكيد، تمام، لا تدخل نون التوكيد على الماضي، تدخل على المضارع والأمر فقط. مثل لا تذهبن، اذهبن، تمام، هذه نون التوكيد المثقلة الشديدة أو المشددة. ممكن تقف عليها تقول لا تذهبن هكذا، إن، تعطيها هذه المطة أو المدة من أجل أن، أو الغنة من أجل أن توحي بأن هذه نون مشددة، تمام. واذهبن لا، يعني لا تقف اذهبن، اذهبن تصبح نون توكيد خفيفة، أنا أريدها مشددة. الفرق بينهما بين اذهبن، النون نون التوكيد الخفيفة، وبين اذهبا، إن، هذا معناها المثقلة. فإنك في الفعل المضارع الذي انتهى أو الفعل الماضي الذي انتهى بنون التوكيد المثقلة، كما تقف عليها بالسكون اذهبا، تمام، لا تذهبا، نقف عليها هكذا. قال: يجوز الوقوف عليها بهاء السكت، تقول لا تذهبن، لا تذهبن بالهاء هاء السكت، واذهبن، اذهبن الهاء التي أخرج هواء من الصدر لا يصل ربما إلى الإخوة السامعين، لكن هكذا اذهبن، نعم. هذه هاء السكت. يجوز الوجهان. قال: وهو الأحسن، الأحسن أن تقف عليها بهاء السكت، لا تذهبنه واذهبنه. نعم، ولو وقفت عليها لا تذهبن أو اذهبن، تمام يصح الأحسن الهاء. فإنك كما تقف عليها بالسكون تقف عليها بهاء السكت، مثل لا تذهبنه واذهبنه، وهو الأحسن. ومن ذلك أيضا النونات اللاحقات للمثنى وجمع المذكر السالم والأفعال الخمسة، إذن هذه كلها تنتهي بالنون، مثلا يكتبون، تكتبون، تكتبين، يكتبون، تمام؟ هذه أفعال خمسة انتهت بالنون. طيب كيف أقف عليها؟ تكتبون، أقول تكتبون، أقف عليها بالنون، تمام؟ وإن شئت أن أحرك النون كما كانت محركة بالفتحة وآتي بعدها بهاء السكت، أقول تكتبونه، تمام؟ تكتبينه، تكتبين، أنت يا هند تكتبين. تكتبين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والياء تكتبين يا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، تمام؟ أنتم تكتبون أيها الطلاب، أنتم تكتبون، تكتبون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وتكتبان كذلك فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والألف ضمير فاعل. كيف أقف على النون؟ كما هكذا تكتبون، تكتبان، تكتبين، يكتبون، يكتبان، هكذا نقف عليها. وإن شئت أن تقف عليها بهاء السكت يصح، تقول تكتبونه، تكتبينه، تكتبانه، تكتباني، تكتبانه بهاء السكت. طيب والمثنى كذلك، المثنى اسم مثنى أو جمع مذكر سالم ينتهي بالنون أيضا، فقول الزيدان يكتبان، عفوا الزيدان، لو وقفت على الزيدان، تمام، جاء الزيدان وقفت عليها يصح هكذا، جاء الزيدان، أصلها جاء الزيداني والعمراني والبكراني، لاحظ إذا وصلت تكون نون المثنى مكسورة، تمام، بعد الألف إذا كان مرفوعا، ومكسورة بعد الياء إذا كان منصوبا أو مجرورا. مررت بالزيدين والعمرين، لاحظ لما أصل، طيب لما أقف والعمرين والزيدين، تمام، أقف هكذا. وإن شئت أن أقف بنون بهاء السكت يصح، مثلا جاء الزيداني، أقف جاء الزيدان ويصح جاء الزيدانه، نه نه، جاء الزيدانه بهاء السكت. ورأيت إيش الزيدينه هكذا. إذن هكذا وكذا. ومن ذلك النونات اللاحقات للمثنى وجمع المذكر السالم، تمام، مثال على جمع المذكر السالم، إنه لمن الظالمين، هي أصل الظالمين، لو وصل لقلت الظالمين وكذا، تمام. لما أقف عليها أقف بالسكون، إنه لمن الظالمين، وقف بالسكون. طيب يصح الوقوف بهاء السكت؟ قال يصح. إنه كان من الظالمين، إنه كان من الظالمين، نعم هكذا. لعلهم يرجعون، هذه بالأفعال الخمسة، تمام. ثم وليتم مدبرين، ثم وليتم مدبرين، يصح هكذا ويصح هكذا بهاء السكت وبدونها. قال بالوقف على هاتين النونين بهاء السكت، نعم. إذن ومن ذلك النونات اللاحقات للمثنى وجمع المذكر السالم والأفعال الخمسة، فكما تقف عليهن بالسكون تقف عليهن بهاء السكت، تقول جاء الرجلان، جاء الرجلان، وجاء الرجلانه، يصح الوجهان. وأكرم المجتهدون وأكرم المجتهدون بالهاء باء السكت. والمجتهدون يكرمون، المجتهدون يكرمون، تقف بالنون الساكنة وإن شئت تقول المجتهدون يكرمون نه باء السكت بالوقف على هاتين نعم النونين بهاء السكت. رابعا الاسم المبني إما أن يكون بناؤه عارضا لسبب يزول بزواله، تمام، كقبل وبعد. واسم لا نافية للجنس المبني كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام ونحوها، فما كان كذلك وكان محرك الآخر وقفت عليه بالسكون أو بهاء السكت، وذلك مثل أين تقول فيها أين، وأيان تقف عليها أيان، تمام، ويصح بها السكت تقول أينه أو أيانه يصح. إذن نرجع إلى أصل القاعدة، الاسم المبني إما أن يكون، طبعا المبنيات من الأسماء، في عندنا أسماء مفردات هكذا مثل حذامي ومثل سيبويه، لكن عندي مجموعات أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الأفعال وأسماء الإشارة، وعندي الأعداد المركبة هذه، وعندي الضمائر، كلها هذه مبنيات، تمام. إذن الأسماء الموصولة والأسماء وأسماء الإشارة وأسماء الشرط وأسماء الأفعال والضمائر والأعداد المركبة هذه كلها مبنيات، تمام. الاسم المبني إما أن يكون بناؤه عارضا لسبب يزول بزواله، يقول كقبل وبعد. كيف يزول بزواله في قبل وبعد واسم لا نافية للجنس المبني؟ قال القبل وبعد تبنى على الضم بأن يحذف المضاف إليه وينوى معناه لا لفظه، إذا بني معناه لا لفظه، لله الأمر من قبل ومن بعد. أصل الأصل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. الأصل من قبل الغلب ومن بعد الغلب. لاحظوا لو أرجعت المضاف إليه المحذوف لم تعد مضمومة قبل وبعد، إذن هذا الضم عارضة لما حذف المضاف إليه وهو الغلب. لله الأمر من قبل، قبل ماذا؟ قبل الغلب. ومن بعد، بعد ماذا؟ بعد الغلب. طيب لو أرجعنا هذا المضاف إليه المحذوف قال لازم لا تبقى الضمة ويجب أن تكون مكسورة للإضافة. لله الأمر من قبل الغلب ومن بعد الغلب، تمام، بسبب حرف الجر الذي قبلها نحن نجرها من قبل ومن بعد الغلب. أما لما حذفت كلمة الغلب، لاحظ ونويت معناها لا لفظها، تمام، ففي هذه الحالة يبنى على الضم. فهذا الضم هل هو أصل فيها لا تلفظ إلا قبل قبل دائما، لا تأتي قبل قبل وقبل وقبلا لها أشكال، وكذلك بعد. فإذا هذا الضم عليهما عارض، تمام. لو جيء بالمضاف إليه وذكر وقبلها من، يجب كسرها، من قبل الغلب ومن بعد الغلب، تمام. فهذا الضم عارض بسبب حذف المضاف إليه ونية معناه دون نية لفظه. واسم لا، يعني كيف مثلا نويت معنى الغلب وليس لفظه؟ يعني أنا مثلا لو قلت قبل كل شيء لله الأمر، نويت من قبل كل شيء، تمام، والغلب واحد من هذه الأشياء، لله الأمر من قبل كل شيء، تمام. أما إذا نويت لفظ الغلب نفسه لا يكون هكذا، لا يبنى على الضم، تمام، لازم تقول من قبلي ومن بعدي. أي من قبل الغلب، نويت لفظه، هذا المنوي له حكم المذكور. وقفت عليه بالسكون، تمام. طيب هنا يقول لك الاسم المبني إما أن يكون بناؤه عارضا لسبب يزول بزوال هذا السبب، فلله الأمر من قبل ومن بعد، سبب البناء على الضم أنني حذفت المضاف إليه وهو الغلب، وأنا لم أنوي لفظه، نويت بعد حذفه معناه كما قلنا من قبل. لله الأمر من قبل يعني كل شيء، نويت كل شيء تمام، ولم أذكره، أنوي معناه تمام. وبعد قال لو أنني نويت اللفظ أو ذكرته من قبل الغلب لوجب الجر، إذن هذا الضم عارض وليس مستحكم في قبل وبعد تمام. وهذا يصح الوقف عليه بماذا؟ يصح الوقف عليه من قبل ومن بعد، تقف بالسكون على اللام والدال، إن وقفت على قبل تقول من قبل، وإن وقفت على بعد تقول ومن بعد. طيب ويصح بها السكت، تقول من قبل ومن بعده، بعده ولا بعده؟ من قبله ومن بعده، ما قلنا من قبله ومن بعده، هذه مبنية على الضم، تبقى الضم على اللام وعلى الدال وتأتي بها السكت. لو وقفت على قبل أقول لله الأمر من قبله، ولو وقفت على بعد أقول لله الأمر من قبل ومن بعده، هكذا. وكذلك اسم لا النافية للجنس المبني، لا النافية للجنس يعرب اسمها في حالتين ويبنى في حالة تمام، إن كان مفردا بنيا تمام، وإن كان مضافا أو شبيها بالمضاف يعرب تمام. فقال هنا اسم لا النافية للجنس المبني، مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، مبني على الفتح تمام، لم يأتي مضاف ولا شبيه بالمضاف، يعني ما يجعله شبيها بالمضاف. نعم، لا النافية للجنس المبني. فما كان كذلك فلا يوقف عليه بهاء السكت تمام، لا يوقف عليه بهاء السكت، يعني إذا كان مبنيا. طيب لا حول، لو وقفت عليها أقول لا حول، هل يصح أن أقول لا حوله؟ يقول الاسم إن كان بناؤه عارضا لسبب يزول بزواله، نعم، واسم لأنه في الجنس المبني، فما كان كذلك فلا يوقف عليه بها السكت، هذا نقض كلامنا كاملا. إذن التمثيل بالأول بهاء السكت خطأ تمام، ظننت أنه يقول أنه يجوز الوجهان، لا، هنا لا يجوز إلا وجه واحد، من قبل ومن بعد، أما تمثيلنا من قبله ومن بعده خطأ. إذن نرجع إلى الصح ونقول من قبل ومن بعد نقف عليهما تمام. لا حول لا أقول لا حوله، أقول لا حول فقط في هاتين الحالتين، الاسم المبني بناء عارضا تم يزول بزوال السبب وجوده، نعم هذا البناء يزول. وكذلك اسم لا النافي للجنس إذا كان مبنيا مثل لا حول، فلا يجوز الوقوف بها السكت بتاتا، بل يجب أن نقف على الحرف كما هو، من قبل ومن بعد نقف عليهما. وكذلك لا حول نقف عليها هكذا، ولا يصح من قبله ولا من بعده ولا لا حوله تمام. إذن مثلنا هذا في الأول بطريقة متسرعة وفيها خطأ ونرجع عنه. فما كان كذلك فلا يوقف عليه بهاء السكت، وإنما يكون بناؤه ملازما له في جميع أحواله تمام، في كل أحواله يبقى من قبل ومن بعد. قال كالضمائر مثلا وأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام ونحوها، فما كان كذلك وكان محرك الآخر وقفت عليه بالسكون أو بهاء السكت، لاحظنا هنا، وإما أن يكون بناؤه ملازما ليس عارضا، انتهينا من العارض مثل من قبل ومن بعد، ومثل لا نافي الجنس لا يصح فيها الوقوف إلا على الحرف الأخير بالسكون ولا يصح بها السكت. الآن لو كان هذا، وإما أن يكون بناؤه ملازما له ليس عارضا يزول بزوال السبب، في جميع أحواله يبقى مثل الضمائر، الضمائر مبنية في كل أحوالها، مثلا سواء كان ضميرا متصلا أو ضميرا منفصلا أو ضمير نصب مثل إياك أو ضمير رفع مثل هو وهي وهما وأنت وأنت وأنتما. نعم، هو دائما مبني، دائما مبني لا يزول بأي حال من الأحوال. وكذلك أسماء الإشارة دائما مبنية، وأسماء الاستفهام كذلك دائما مبنية، وأسماء الشرط كذلك دائما مبنية. تمام؟ فهذه التي تبنى دائما فهذه يمكن الوقوف عليها بالسكون على الحرف الأخير، ويمكن أن تأتي بالحرف الأخير بحركته كما هي وتضيف إليها هاء السكت تقف عليها بالسكون. نعم، فما كان كذلك أي ملازم للبناء وعلى حالة واحدة وليست عارضة هذه الحالة، إنما ملازمة له. نعم، حالة البناء مبني دائما دائما بكل أحواله يبنى على حالة واحدة، مثل مثلا أين تجلس، هذا اسم استفهام، أين لا تأتي إلا أين أين أين، كيف ما جاءت مبنية على الفتح، ممكن أقف عليها أين وممكن أقول أين بهاء السكت. تمام، إذن كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام، فما كان كذلك وكان محرك الوسط، انتبهوا محرك الوسط، وقفت عليه بالسكون أو بهاء السكت، مخير أنت أن تقف عليه بالسكون أو هاء السكت، وذلك مثل أين وأيانا. لاحظتم أين محرك الآخر، تمام، وكان محرك الآخر وقفت عليه بالسكون، أين أيانا أيان كيف كيف، تقف عليها هكذا، والذين اسم موصول مبني على الفتح دائما، والذين نقف عليها بالسكون. طيب، حذاري هذا اسم فعل أمر بمعنى احذر، هذا مبني على دائما على الكسر، ممكن أقف عليه حذار. طيب، حيث دائما مبني على الضم، أقف عليه حيث، وإن شئت أن أظهر الحركة وأضيفها السكت أقول أينه وأيانه وكيفه والذينه وحذاره وحيثه هكذا. فإن شئت وقفت عليها بإسكان أواخرها، وإن شئت وقفت عليها بهاء السكت، تمام، كما مثلنا. وكذلك الضمائر المتحركة، الضمائر المتحركة مبنية دائما، تمام، آخرها متحرك، تقول أنت هو هي، تمام، متحركات، قمت، التاء ضمير متصل، قمت قمت، تمام، يشتهدنا، هذه نون النسوة ضمير في محل رفع فاعل، هن، تمام، هذه كلها ضمائر، ضمائر إذا كانت متحركة الآخر، تمام، فإنك تقف عليها بالسكون فتقول في قمت قمت، تمام، وفي أنت أنت، وفي أنتن أنتن، وفي يشتهدن يشتهدن يشتهدن ويشتهدن. إذن لك الحق أن تقف عليها بالسكون، الحرف الذي كان أخيرا متحركا تسكنه ولا تأتي بها السكت، وإن شئت أن تبقي هذه الحركة على الحرف الأخير وتأتي بها السكت يجوز. مثلا قمت، أصلها قمت، وقفت عليها قمت، تمام، وإن شئت أقول قمته قمت قمته قمته إذا كان للمتكلم. إذن تقف إما بالسكون أو بها السكت. يقول وكذلك الضمائر المتحركة فإنك تقف عليها بالسكون أو بزيادة هاء السكت، فتقول أكرمتك أكرمتك وأكرمتك هي أصلا أكرمتك، أكرمتك بدون الهاء، أكرمتك بالهاء، وبقيت الكاف مفتوحة، أنت مخير. وقمت أو وقمت، قمت يا زيد، يمكن أقول قمت، قمت يا زيد، قمت إذا وقفت عليها ثم أقول يا زيد، أو يا زيد قمت، يا زيد أنت قمت مثلا. طيب، وإن شئت أقول يا زيد أنت قمته، تمام. وأنت أقول أنت، وإن شئت أن أقول أنته، آتي بالهاء. ويشتهدنا يمكن أقول يشتهدن، وإن شئت أقول يشتهدنه. وأنتن أقول أنتن، وإن شئت أقول أنتنه. وهن أقول هن، وإن شئت أقول هنه، كلها جائز. أكرمتهن، أكرمتهنه بهاء السكت، كل هذا جائز. أما أنا، ضمير الواحد هذا لم يتحرك آخره، نحن هناك اشترطنا الضمائر المحركة الآخر نقف عليها بالسكون أو بالحركة مع إضافة هاء السكت نقف عليها ساكنة. أما أنا ضمير الواحد المتكلم، فمن قال إن الألف في آخره زائدة، هناك من يقول هذه الألف زائدة بدليل أنه لما تقول أنا فعلت ذلك لا أمدها، لا أقول أنا فعلت ذلك، أنا فعلت ذلك بدون ألف، همزة نون مفتوحة، أنا فعلت ذلك، تمام. لكن من العرب من يمدها فيجعلها أصلية فيقول أنا فعلت ذلك، لاحظ سيذكر هذا. قال أما أنا ضمير الواحد المتكلم، فمن قال إن الألف في آخره زائدة لبيان حركة النون، حركة النون أنا مفتوحة، لما أمد أبين أن النون مفتوحة، قال لبيان حركة النون عند الوقف، فماذا أقول؟ أنا عند الوقف أقول أنا، لماذا جئت بالألف؟ قال لتدل على أن حركة النون مفتوحة، فقط أنا أشبعت الحركة فصار الإشباع ألفا ساكنة. قال في هذه الحالة طالما اعتبر الألف زائدة يؤتى بها من أجل الدلالة على أن النون فتحة، عليها فتحة، فأشبع الفتحة فتولدت منها الألف، تمام. قال أجاز الوقف عليه بإثباتها، يثبتها، تمام، لاعتبار أنها ليست من أنا، أنا هي بدون ألف والألف زائدة، وأجاز حذفها والوقف عليها بهاء السكت أيضا، تمام. ممكن تقول أنا، ممكن تقول أنا، تحذف الألف لأن الألف ليس من أصل الضمير أنا، لأن الألف زائدة، هذا على رأي من يقول إنها زائدة، تمام. ومن قال إنها أصلية وقف عليها بها، يقف عليها فقط بالألف لأن الألف منها، وهذا نحن نقف على الساكن والألف هي أصلها ساكنة، لا نحتاج إلى شيء. أنا حتى لما يلفظها موصولة بغيرها يقول أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا، من العرب من هكذا ينطق بها، أنا فعلت كذا، والأكثر يقولون أنا فعلت، أنا فعلت بدون ألف، وإن كانت الألف مذكورة لكننا لا نلفظها، تمام، لا نلفظها، نعم. لكن من العرب من يلفظها على اعتبار أنها من أصل أنا، هذه الألف ليست زائدة إنما هي وضعت، أنا وضعت همزة نون ألف، هكذا أصل وضعها، ولذلك يقف عليها بالألف ساكنة، تمام، فقط لا يأتي بها السكت. لماذا هاء السكت؟ وهاء السكت لازم تأتي بعد حرف متحرك، وهذا الألف لا تأتي إلا ساكنة، كيف تأتي هاء السكت ولماذا طالما هي ساكنة؟ وهاء السكت حتى نقف على، لا نقف على المتحرك متحركا، نقف ساكنا، تمام، فجئنا بهاء السكت لنقف عليها ساكنة، لأن العرب لا يقفون على متحرك كما لا يبدأون بساكن. تمام؟ إذن صار فيها قولان. أنا بعض الناس من العرب يقول الألف ليست من أصل الكلمة، تمام، إنما أضيفت إليها وهي حرف زائد هذا يعتبرونها. لماذا زادوها؟ لبيان أن حركة النون فتحة، تمام، وهذا عند الوقف يقولون، فقط عند الوقف يضيفونها، يقولون أنا بهذه المادة عرفت أن النون حركتها فتحة، تمام. طيب لو أنني وقفت على أن، هي أنا بدون الألف الزائدة، أن كيف أعرف أن حركتها فتحة؟ ربما لو كانت ضمة أيضا أقف عليها أن، ولو كانت كسرة أيضا أقف عليها أن، لا تعرف. أما لما آتي بالألف الزائدة تثبت تماما أن حركة النون فتحة، حركة النون لا تكون إلا فتحة، تمام. ولو كانت ضمة لما جئت بالألف، لجئت بالواو، قلت أنو، ولو كانت كسرة لقلت أني، تمام، لا أقول أنا. إذن هكذا زادوا الألف لتدل على حركة النون، فيما لو وقفوا عليها سوف تذهب الحركة وتصبح سكون. كيف ندل أنه هذا السكون أصله فتحة؟ نضيف الألف الزائدة بعد أن، أقول أنا، تمام. نعم، هكذا. وهي لا، بهذه الحالة لا تأتي بها السكت، لأنها السكت يجب أن يكون ما قبلها متحركا، وهنا الألف ساكنة. وبعض العرب قال هي أنا من أصل وضعها هكذا، وليست أنا وزيدت عليها الألف، فهي من أصل وضعها وضعت همزة نون مفتوحة ألف، فلا يقفون عليها إلا أنا، تمام. أما من قال زائدة هو مخير بين أن يقف عليها بالألف وبين أن يقول نعم، وأن يقف عليها بها السكت، أن يقول مثلا أنه لا يأتي بالهاء، لا يأتي بالألف ويضعها السكت، وتبقى الفتحة على النون، لا تحتاج إلى ما يدل على حركتها لأنها بقيت الفتحة أنه بالهاء، تمام. وإن شئت أن لا آتي بها السكت، لا بد أن آتي بالألف لتدل على حركة الفتحة النون التي هي الفتحة، تمام. ومن قال إن أصلها أنا يلفظها كما هي ويقف عليها كما هي أنا، نعم. فائدة: من قال إن الألف في أنا زائدة أثبتها في الوقف وأسقطها في الوصل، مثلا أم يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه، لاحظوا أنا خير، ما قلت أنا خير. إذن يقول لك من قال إن الألف في أنا ليست أصلية بل زائدة لتدل عند الوقف على حركة النون أثبتها في الوقف، لما يقف عليها يقول أنا، تمام، لا يحذفها، يأتي بها. وأسقطها في الوصل فيقول أنا خير منه، أنا خير، ولا يمد، تمام. وأسقطها في الوصل أي في درج الكلام، فيلفظ أنا فعلت، لا يقول أنا فعلت كذا، يقول أنا فعلت كذا، يحذف الألف بإسقاط الألف لفظا، لكنها بالخط تبقى مذكورة ولا نلفظها، وسيأتي معنا بدرس الخط هذا الكلام، أن هذه الألف تبقى خطا ولكن لا تلفظ عند من يقول بزيادتها عند الوصل، تمام. نعم، بإسقاط الألف لفظا لا خطا. ومن قال إنها أصلية، أول ما وضعت أنا وضعت هكذا أنا على ثلاثة أحرف، تمام، أثبتها في الوصل وفي الوقف. في الوصل يقول أنا خير، أنا خير، تمام، هذا في الوصل. وفي الوقف يقول أنا، يمدها أيضا ويشبعها. وذكر سيبويه أن من العرب من يثبت الألفها في الوصل، من العرب من يثبت الألف في الوصل فيقول أنا فعلت، ينطق بالألف أنا فعلت، وبذلك قرأ نافع في قوله تعالى أنا أحيي وأميت. ماذا قال؟ قال أنا أحيي وأميت، هكذا قرأ نافع. إذن هذا يضيفه على أصل المسألة. ماذا قال في أصل المسألة؟ من قال إن الألف في أنا زائدة أثبتها في الوقف وأسقطها في الوصل، تمام؟ طيب كلمة أسقطها في الوصل يقول أنا خير أنا فعلت، الآن سيأتي بقول عكس هذا، تمام؟ قال ومن قال إنها أصلية أثبتها في الوصل والوقف وذكر سيبويه، اسمعوا قول سيبويه، أن من العرب من يثبت ألفها حتى في الوصل. نحن قلنا من قال إنها زائدة في الوصل يسقطها دائما، قال لا، من العرب موجود من يثبت هذه الألف حتى في الوصل ويقول أنا فعلت كذا، تمام؟ لكن هذا قليل. وأما القول المشهور واللي عليه العامة، عامة العرب، يعني يقولون أنا فعلت أنا خير، تمام؟ إذن وجاء بدليل أنه نافع قرأ أنا أحيي وأميت، مدها حتى لما جاء بعدها همز مدها مد الجائز المنفصل، قل أنا أحيي وأميت أنا أحيي وأميت. تعرفون إذا جاء معنا ألف بعدها همزة نمدها مد جائز منفصل. نعم. قال وفي قوله أيضا مدها نافع أنا آتيك به أنا آتيك به، بينما بقية القراء يقرؤونها أنا آتيك به أنا آتيك به، أنا أحيي وأميت، فتحة بدون الألف لا تلفظ ولا تمد بالوصل، تمام؟ إذن نافع هو الذي انفرد بإثبات الألف ومدها طالما جاء بعدها همزة، وهذا لغة بعض العرب، يعني القرآن الكريم لم يخرج عن لهجات العرب، تمام؟ بإثبات الألف في اللفظ. ومنه قول الشاعر يقول أنا سيف العشيرة فاعرفوني حميد قد نذرت، قد ليس نذرت، حميد قد تذريت السنامة، قد تذريت السنامة. الشاهد في قوله أنا سيف العشيرة، لو أنه لم يأتي بالألف ساكنة وجاء بالفتحة على أنا سيف، هنا لازم هذا من البحر الوافر، لازم يكون مفاعلة مفاعلة، يبدأ هكذا مفاعلة. طيب إذا قال أنا سيف ثلاث حركات ما تصح مفاعلة، لازم يكون حركتين بعدها ساكن، مفا مفا، الميم مضمومة حركة والفاء مفتوحة حركة والألف بعدها ساكنة، حركتين سكون. فلو حذف الألف في أنا لأصبحت أنا سي أنا سي، ثلاث حركات، الهمزة مفتوحة والنون مفتوحة والسين مفتوحة، تمام؟ ومفاعلة لا تصلح هكذا، ينكسر البيت، ولذلك قالوا لا بد من إثبات الألف أنا سيف أنا سيف، يمدهم الطبيعي. ومثله قول الراجز أنا أبو النجم وشعري شعري، هذا من بحر الرجز، بحر الرجز يكون مستفعل مستفعل مستفعل، وقد تأتي متفعل يصح فيها متفعل. طيب لو قال أنا أبو أنا أبن أنا أبن أبن، هذه أنا أنا أبن متفعل، نجمي وشع مستفعل، نجمي وشع مستفعل، ري شعري ري شعري مستفعل مستفعل، تمام. وهي بعض الزحافات فيها مثل متفعل ومستفعل، يجوز هذا فيها لا مشكلة. أما لو حذفنا الألف تصبح أ مفتوحة والنا مفتوحة وأ أ أ الأ بأبو محركة أيضا بفتحة والباء محركة أربع حركات وراء بعضها لا تصلح التفعيل ولا بشكل ولا يوجد زحاف مقبول فيها إطلاقا. ولذلك لا بد أن يمد الألف حتى تكون سكون بعد حركتين، فعندها أربع حركات بينهما ألف ساكنة. أنا أبو أنا أبو، تمام. وإذا وقفت على هو وهي قلت هو وهي، لاحظ هذا من الضمائر، ضمائر مبنية وهي محركة، يصح أن تقف عليها بإيش؟ بهو، تسكن الواو وكانت فتحة وهي أصبحت هي، يصح. ويصح أن تبقي الفتحة على الواو في هو والفتحة على الياء في هي وتأتي بها السكت، تقول هو وهي. قد وردت في القرآن وما أدراك ما هي نار حامية، تمام. طبعا شاهد في هي، تمام، هذه السكت، فيجوز فيها الوجهان. وإذا وقفت على هو وهي قلت هو وهي بإسكان الواو والياء، وهو وهي بزيادتها السكت، يجوز الوجهان. وفي التنزيل يعني في القرآن وما أدراك ما هي جاء بها السكت. وقال الشاعر مما فيه هاء السكت: إذا ما ترعرع فينا الغلام فما إن يقال له من هو من هو ومن هو. لو قال من هو ينكسر البيت، لذا قال من هو، تمام. عن المتقارب قال الخليل فعول فعول فعول فعول، نعم هذا من المتقارب. إذن من هو جاء بها السكت وأبقى الواو مفتوحة حتى تصح التفعيل معه. هذا في لغة من فتح الواو والياء في هو وهي، لأن العرب لا تقف على متحرك، وأراد أن يقف على هو أو هي فيقول هو أو هي، أو يبقي الحركة ويأتي بها السكت هو وهي، نعم. هذا في لغة من فتح الواو والياء ففي هو وهي. في الوصل: أما من أسكنهما في درج الكلام، في من العرب من يسكنهما حتى في الوصل يقول هو وهي، هو قال هو قال، هي قالت هي قالت، ما يقول هي قالت، من العرب من يفعل هكذا، تمام. في الوصل أيضا يسكن. أما من سكنهما في درج الكلام فلا يقف بها السكت، لأنه نحن نريد سكونا وقد جاء السكون على الياء، فلماذا هاء السكت؟ هاء السكت تأتي بشرط أن يتحرك ما قبلها، نعم. يقول فلا يقف بها السكت بل بالواو والياء ساكنتين، هو قال وهي قالت، كما ينطق بهما كذلك في الدرج، تمام. إن وقف عليهما يقف هو، وإن مشى يقول هو أيضا، تمام، في الحالتين، لأنه في الأصل في الدرج الكلام يقف عليه، يعني يدرجها ساكنة هذه الواو وهذه الياء فيه، ففي الوقف أيضا يسكنهما ولا يأتي بها السكت. أما ياء المتكلم، أما ياء المتكلم فمن العرب مثلا أكرمني، هذه ياء المتكلم، هذا كتابي، هذه ياء المتكلم، الكتاب لي. فمن العرب من يسكنها في الوصل، مثلا هذا كتابي وذاك كتاب زيد، هذا كتابي وذلك كتاب زيد، الياء ساكنة في الوصل، فإذا وقف عليها وقف عليها بسكونها، تمام، كما سكنها في الوصل يسكنها من باب أولى في الوقف، تمام. مثل الله أعطاني هذا غلامي، الله أعطاني هذا غلامي، لاحظ في الوصل يا أعطاني بقيت كانت ساكنة، ولما أقف عليها أقف عليها أيضا ساكنة، الله أعطاني هذا غلامي، تمام. قال هذا وجه، أو حذفها وأسكن ما قبلها، يحذف الياء ويسكن الحرف الذي قبلها، قبلها كان مكسورا، أعطاني ني غلامي. الآن يحذف الياء في أعطاني وفي غلامي ويسكن الميم، تمام؟ ماذا يقول؟ يقول الله أعطان هذا غلام، تمام؟ يعني غلامي وأعطاني. إذن ممكن يحذف الياء ويقف على النون بالسكون، أو حذفها وأسكن ما قبلها فتقول الله أعطان هذا غلام. وعلى ذلك قراءة أبي عامر، اسمعوها في القرآن، ربي أكرمن، هي أصلها أكرمني، تمام؟ حذف الياء ووقف على النون بالسكون، الله أكرمن. ربي فيقول ربي أهانن، أصلها أهانني، أهانني، تمام؟ فإذا من العرب من يحذف ياء المتكلم ويقف على السكون، سكون الحرف الذي قبلها كان مكسورا فوقف عليه بالسكون فيقول أهانا أكرما بدل أهانني وأكرمني. ومنهم من يقف عليها بالياء ساكنة، أهانني أكرمني، تمام؟ قال وقول الشاعر، يقول هي هذه قراءة من هذه أهانا وأكرما، فعلا هكذا حفص عن عاصم يقرأها هكذا، تمام؟ قال وعلى ذلك قراءة أبي عمرو أيضا، أبو عمرو يقول فيقول ربي، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، في قراءة حفص عن عاصم هكذا، وأبو عمرو كذلك يقرأها أهانا، تمام؟ نعم. وقال الشاعر فهل يمنعني ارتياد البلاد من حذر الموت أن يأتين، أن يأتيني أصلها أن يأتيني، فقال أن يأتين وقف على النون بالسكون وحذف الياء، هذا على نفس القراءة التي قرأ بها حفص عن عاصم وقرأ بها أبو عمرو. ومن شانئ كاسف وجهه إذا ما انتسبت له أنكرا، بدل يقول أنكرني يعني ما اعترف علي وأنا أنتسب إليه، نعم، قال أنكرا. ومنهم من يفتحها في الوصل فيقول، يفتح الياء ياء المتكلم، أعطاني، هكذا بعضهم يلفظها، وبعضهم يقول أعطان، والبعض يقول أعطاني، تمام؟ في الوصل يفتح الياء لا يسكنها، أعطاني الله كذا، تمام؟ غلامي قد جاء، هكذا يقول غلامي قد جاء. فإذا وقف عليها بإسكانها ماذا يقول؟ الله أعطاني هذا غلامي. طيب مشى وصل، هذا غلامي، الله أعطاني كذا، هذا غلامي وابن عمي مثلا. طيب فإذا وقف عليها بإسكانها أو ألحق بها هاء السكت، تمام، ممكن يقول الله أعطاني بالوصل، تمام، ولما يقف عليها يقول أعطاني بسكنها، وإن شاء يبقي الفتح عليها ويأتي بها السكت فيقول الله أعطاني، تمام، الله أعطاني. في القرآن ورد سورة الحاقة ما أغنى عني مالية، هي ما أغنى عني مالي، تمام، فوقف عليها على الياء بالفتحة وجاء بها السكت فوقف عليها بالسكون فيقول ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، أيضا أصل سلطاني، تمام، الآن أبقى الياء مفتوحة وجاء بها السكت فوقف عليها ساكنة. انتهى باب الوقف، والآن ننتقل إلى باب الخط، نتحدث عن الخط كيف نكتب. أحيانا الأصل في العربية أن نكتب ما نلفظ، نكتب ما نلفظ، هكذا في العربية. في هناك بعض الكلمات قليلة أحيانا نزيد حرفا في الخط ولا نلفظه، وأحيانا نلفظ حرفا ولا نكتبه، لكن هذا قليل، وكلها لها أسباب وقواعد. يقول كتب خامسا الخط، لا هذا ليس رقم خامسا، هذا رابعا. نعم، الخط تصوير اللفظ بحروف هجائه التي ينطق بها. تمام، ما ننطق نكتب، هكذا الأصل. كتب، كاف تاء باء مفتوحات، تمام، هكذا الأصل. الحرف نكتبه ونلفظه، ما نلفظ نكتب. وهذا 99% من كلام العرب، ما يلفظ يكتب. قال تصوير اللفظ، الخط معناه تصوير اللفظ بحروف هجائه التي ينطق بها، وذلك بأن يطابق المكتوب المنطوق به من الحروف. نقول له ذهب، ذهب، يكتب ذال هاء باء فقط، تمام. نعم، قال والأصل في كل كلمة أن تكتب بصورة لفظها، هكذا الأصل، وهو الأكثر الشائع، قلت لكم 99%. قال والأصل في كل كلمة أن تكتب بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها، وهذا أصل معتبر في الكتابة، يعني من نعتبر مرة بدأنا بها ومرة وقفنا عليها، تمام. مثلا سافر ابنك، ممكن أنا كلمة ابنك أبتدئ بها فأقول ابنك سافر، ابنك سافر، تمام. فأنا كيف أرسمها؟ قال أرسمها على حال تستقيم فيما لو كانت هي آخر كلمة أو كانت هي أول، هي أو آخر الجملة أو أول الجملة. فلاحظ ابنك في الأخير كتبتها بحمزة الوصل وباء ونون وكاف، ولما بدأت بها أيضا بدأت بها ألف باء نون كاف، تمام. سافر ابنك، ابنك سافر. والأصل في كل كلمة أن تكتب بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها، ابنك سافر، تمام، والوقف عليها، سافر ابنك، تمام. وهذا أصل معتبر في الكتابة، ومن أجل ذلك كتب همزات الوصل في درج الكلام وإن لم ينطق بها، لأنه إذا ابتدأ بالكلمات التي هي في أولها نطق بهمزاتها. مثلا تقول جاء الحق، جاء الحق، ماذا في كلمة الحق؟ الحق فيها ال، همزتها همزة وصل، تمام. طيب جاء الحق، هل أنا ألفظ الألف؟ لا، بالوصل لا ألفظها، جاء ال، لاحظ همزة جاء ورأسا إلى اللام في الحق، جاء ال، أين الألف؟ ما قل جاء الحق، جاء الحق، الألف سقطت في اللفظ. قال أنا أكتبها ولو كان لا ألفظ بها، لماذا أكتبها؟ قال أنا أكتبها لأنني ربما أبدأ بها أقول الحق جاء، ولو بدأت بها لازم، لأنه اللام بعدها ساكن والعرب لا تبدأ بساكن، فيأتون بهمزة الوصل من أجل أن يحركوا الهمزة، الحق جاء. إذن الآن لازم أبدأ بها وأحركها حتى تبقى اللام في الحق تبقى ساكنة، ولو بدأت باللام الساكنة لا يمكن، العرب لا تبدأ بساكن، فجاءوا بأ حتى تبقى اللام ساكنة والهمزة هي التي يبدأون بحركتها. طيب هذا إذا كانت أول الكلام، طيب لما جاءت في درج الكلام في وسط الكلام لماذا تبقيها؟ قال أبقيها في الخط، أما في اللفظ لا أبقيها، جاء الحق. ولماذا أبقيتها في الخط؟ قال أبقيها على اعتبار أنني لو جئت بها في أول الكلام هي تكون مطلوبة، فأنا أتركها موجودة حتى إذا جعلتها في أول الكلام تكون موجودة، جاء الحق، الحق جاء. وسافر ابنك، طيب هنا لا ألفظ همزة الوصل، سافر رب، رب لاحظ الراء مفتوحة مسافرة وبعدها الباء رأسان. ألف ابنك ما لا نرفضها لكن تبقى في الخط. لماذا أبقيناها في الخط؟ قال على اعتبار لو أنني بدأت بها يعني ذكرتها قبل سافرة قلت ابنك سافرة فلا بد أن آتي بهمزة الوصل، ولذلك أبقيها خطا في درج الكلام ولو لم ألفظها. نعم، فإنك إذا قدمت وأخرت فقلت الحق جاء ابنك سافر نطقت بالهمزة، إلا إذا سبقت اللام الجر أو لام الابتداء تحذف همزتها، نحذفها. مثلا الرجل هذه الرجل الليل الرجل، تمام. طيب أنا ألفظ الهمزة همزة الوصل تمام ألفظها، بينما اللام التي لا ألفظها أقول الرجل، اللام لم ألفظها بينما لفظت الهمزة، تمام. نعم، فيقول هنا فتحذف همزتها في مثل للرجل وللمرأة. لماذا؟ قال لك هذه مستثناة من القاعدة، إلا إذا سبقت اللام الجر، يعني المرأة جئت قبل المرأة بلام حرف الجر، قلت أعطيت هذا للمرأة هل أضع لام ألف لام؟ لا، أحذف الألف، همزة الوصل أحذفها، تمام، لسبب أنه جاء حرف الجر قبله. الرجل، تمام، لما أدخل حرف الجر عليه أقول للرجل أحذف همزة الوصل. هذا في حال حرف الجر. وحتى لو كانت اللام لام الابتداء، مثلا للرجل أقوى من المرأة، لزيد أكرم من عمرين، مثلا هاي اللام لام الابتداء نسميها، تمام. ولما ندخل عليها إن تتزحلق إلى الخبر، إن هي أصلها لزيد كريم، طيب إن زيدا لكريم، لا يصح إن لزيدا، إن زيدا لكريم، حتى لا يجتمع مؤكدان في أول الجملة تتزحلق إلى الخبر، لأن اللام للتأكيد وإن للتأكيد تسمى لام المزحلقة، بدون دخول إن عليها تسمى لام الابتداء وتفيد توكيد الكلام. تفيد ماذا؟ توكيد الكلام. إذن سواء كانت اللام حرف جر أدخلت على الاسم الذي فيه ها الهمزة همزة وصل، فإن الهمزة تحذف، تقول أعطيت هذا للرجل، أضع لام وأحذف همزة الوصل. وكذلك لو كانت اللام ليست حرف جر لكنها لام الابتداء أو لام التوكيد، نعم، أو لام المزحلقة، أقول للرجل أقوى من المرأة، لا أيضا أحذف همزة الوصل. وللمرأة أرق عاطفة من الرجل. وكتبوا هاء السكت في نحو ره زيدا، هذه مرة معنا مثلها فيما مضى، مثل قه وله وشه وده، نعم، إذا كان فعل أمر. هنا من رأى يرى ره را، هل تبقى الراء وحدها؟ ألفظ الراء را، أقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره وهي الألف، راء صلها را، فتحذف في الأمر، تمام. مثل لما أقول إخشى، إخشى، لا أحذف الألف، إخشى. هنا رأى يرى را، أحذف الألف، را تحذف الألف. طيب هل أنا ألفظها را وأقول أسكنها ولا لازم أبقيها مفتوحة وآتي بها السكت؟ قال نعم، تبقى مفتوحة وآتي بها السكت، فأقول ره زيدا وقه نفسك، ولا أقول قي وحدها، تمام. إذا وصلت ممكن قي نفسك ممكن، لكن إذا وقفت عليها لازم أسكن، أقول إق، لا يصح، أقول قه. قال لأنك في الوقف تقول ره وقه، يعني بهاء السكت. وكتبوا ألف أنا مع أنها لا تلفظ في درج الكلام، تمام، ألف أنا تكتب مع أنها في درج الكلام تحذف عند من يقول أن هذه الألف زائدة ليست من أصل الكلمة، مرت معنا قبل قليل. تمام. إذن كلمة أنا نكتبها مع أنها في درج الكلام تحذف، تقول أنا فعلت ذلك، أنا فعلت، أنا فعلت، لا أقول أنا فعلت. تمام. إلا على رأي بعضهم على اعتبار أنه رآها أنها ليست زائدة بل من أصل الكلمة. إذن هي تحذف في درج الكلام على رأي من يقول هي زائدة، ومع ذلك يكتبونها بالخط، تبقى في الخط موجودة. تمام. قال وكتبوا الألف أنا مع أنها لا تلفظ في درج الكلام، هذا مما يكتب ولا يلفظ الألف، لأنها إذا وقف عليها وقف عليها بالألف. أنا لما أقف على أنا أقف عليها بالألف، ولا أقول أن. تمام. أو أنا، أنا لا أقف عليها بالألف، أنا فعلت كذا. تمام. قال لأنها إذا وقف عليها وقف عليها بالألف. تمام. ولذلك بالوصل وإن كنت أحذفها لفظا لكن أبقيها في الخط. ومن ذلك قوله تعالى لكن هو الله ربي، هذه أصلها لكن أنا الله ربي، يعني إن كنت أنت تقول إنه كذا وكذا من الكلام، أما أنا فأقول لكن أنا أقول الله ربي. تمام. نعم. فهي أنا، ولاحظوا لكن الألف موجودة، وحتى نمدها في القراءة، قراءة حفص عن عاصم يقول لكن، يمدها حركتين حرف، هذا ما الطبيعي، لكن هو الله ربي. نعم. إذن بقيت الألف في أنا لأن أصلها لكن أنا أقول هو الله ربي، لأن أصله لكن أنا. وكتبوا تاء التأنيس التي يوقف عليها بالهاء، ما قالوا في فاطمة يصح أن تقف عليها فاطمة وفاطمة، الآن نتحدث عن التي يقفون عليها بالهاء فاطمة. تمام. كتبوا هذه التاء التي يوقف عليها بالهاء، كتبوها إيش؟ هاء. تمام. وكتبوا التي يوقف عليها بالتاء تاء، ففاطمات يوقف عليها بالتاء. تمام. والتي يوقف عليها بالهاء كتبوها تاء مربوطة، بينما فاطمات كتبوها مبسوطة. إذن كتبوا تاء التأنيس التي يوقف عليها بالهاء، كتبوها هاء يعني شكل الهاء مربوطة، وكتبوا التي يوقف عليها بالتاء تاء يعني مبسوطة، حتى في فاطمة ورحمة الذي يقفون عليها بالتاء يقولون رحمة وفاطمة، كتبوها بالتاء المبسوطة. ومن وقف وفي أخت وبنت كذلك كتبوها بالمبسوطة لأنها يوقف عليها هكذا، ورحمات وفاطمات بالمبسوطة يعني يقفون عليها بالتاء، ومن وقف على الأولى بالتاء المبسوطة كتبها بالتاء، يعني فاطمة فاطمة، منهم من وقف على فاطمة فاطمة. طيب كيف كتبها؟ كتبها الذي يقف عليها بالتاء كتبها بالتاء المبسوطة، أما من يقف عليها بالهاء كتبها بالتاء المربوطة. تمام. فيصح هذا ويصح هذا. ومن وقف على الأخرى بالهاء كتبها بالهاء، مثلا في عندك فاطمات اللي يقف عليها بالتاء كتبها تاء مبسوطة، والتي يقف عليها بالهاء يقول فاطمة فاطمة. تمام. هكذا بعضهم يقف عليها، ورحمات يقف عليها رحمة، لذلك يكتبها بالتاء المربوطة لأنه يقف عليها بالهاء، ومن يقف عليها بالتاء يكتبها بالتاء المبسوطة. نعم. هكذا يجب أن نعرف هذا كيف الخط يكون، من يقف عليها بالتاء يكتبها تاء المبسوطة، ومن يقف عليها بالهاء يكتبها بالتاء المربوطة. وكتبوا المنون المنون المنصوب بالألف، مثلا تقول رأيت خالدا، هذا منون، الدال بعدها في آخر كلمة خالد منون، تنوين نصب. كتبوا المنون المنصوب كتبوه بالألف، لماذا لم يضعوا التنوين على الدال ويقولون خالدا بلا ألف؟ لكنهم كتبوا التنوين المنصوب بالألف، وضعوا الألف مع أن التنوين على الدال، خالدا دن، الدال نلفظها منونة، لماذا الألف بعدها؟ قال لأنه يوقف عليه بها. تعالوا نقف على خالدا لا نصلها، لو قلت مثلا أرسل أبو بكر خالدا لحرب المرتدين، خالدا لحرب، أنت وصلت لابد أن تأتي بالتنوين، تمام. لكن لو وقفت عليها، تمام، أرسل أبو بكر فلانا وفلانا وخالدا، وقفنا عليها، ألا نقف عليها بالألف بالمد؟ بلى. لذلك هذا المد الألف نبقيه حتى بالوصل، ولو كنا لا نلفظ به بل نلفظ الحرف الأخير مع التنوين، مثل خالدا دن، الدال منونة والألف تكتب ولا تلفظ، لماذا؟ لأننا لو وقفنا عليها لأتينا بالألف وقلنا خالدا، تمام. هذه كلها تعليلات من أجل أن نعرف هذه الحروف لماذا هنا توضع هكذا وهنا توضع هكذا، يعطيك القواعد. مسألة أخرى يقول وكتبوا إذن، إذن حرف مصدر ونصب، أن لن كي إذن واصب فعل مضارع، منهم من كتبها همزة مكسورة على تحتها تحت الألف إي، وذال وألف فوق الذال في تنوين نصب إذن، ومنهم من كتب الهمزة تحت الألف وبعدها ذال وبعدها نون ساكنة، نون ساكنة، لماذا هكذا؟ مرة تكتب هكذا ومرة هكذا. طيب وإذا وقفنا عليها في الحالين كيف نقف عليها؟ الآن هذا سيحدثنا عنه. يقول وكتبوا إذن، نعم، ونون التوكيد الخفيفة يضربا زيد يضربا عمرا لنسفعا بالناصي، هاي نون توكيد خفيفة، كتبوا إذن بالألف، تمام، عليها تنوين، وكتبوا نون التوكيد الخفيفة أيضا ألف لنسفعا، لنجدها في القرآن مكتوب لنسفعا، هل نقف عليها لنسفعا ولا نقف عليها لنسفعا؟ الوقف دائما يا أخواننا حسب الرسم، الرسم ألف نقف عليها ألف ممدودة لنسفعا هكذا، ومع أن هذه نون التوكيد الخفيفة نقول لنسفعا، نسفعا فعل مضارع مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد الخفيفة، ونون التوكيد الخفيفة لا محل لها من الإعراب. إذن وكتبوا إذن ونون التوكيد الخفيفة، مثل أكتبان، أكتبان لم يكتبوها بعضهم بالنون الساكنة بل باء ألف عليها تنوين نصب بالألف، لأنه يوقف عليهما بها. إذن لو وقفت على إذن ماذا أقول؟ إذن ولا أقول إذا؟ قال بعضهم يقف عليها إذا، إذن أبقي الألف طالما تقف عليها بالألف، تمام. ولا نسفعا أو أكتبا يقف عليها أكتبا، أكتبا يا أخي، أكتبا لواحد وأكتبا لاثنين، قال السياق هو الذي يفرق، أنك تقول أكتبا وهو يخاطب واحد لأن السياق خطاب واحد، فهذه المدة على الألف، هذا الألف عليها السكون، والله فاعبدا، هو يخاطب واحد يعني فاعبدا، فلما وقف عليه وقف عليها بالألف، إذن فليكتبها عند الوصل أيضا بالألف، وهكذا كلمة لنسفعا كتبت بالألف لأننا نقف عليها لنسفعا، وهي نون التوكيد الخفيفة. إذن وكتبوا إذن، ونون التوكيد الخفيفة ككتبا بالألف لأنه يوقف عليهما على إذا، ونون التوكيد الخفيفة مثل اكتبا يوقف عليهما بها بالألف، ومن وقف عليهما بالنون من العرب من يقول اكتبا نون ساكنة، وإذن يضع نون ساكنة لا يضع ألف لا في اكتبا ولا في إذن، تمام هكذا يكتبونها. من كان هكذا يقف عليها بالنون الساكنة كتبهما بالنون اكتبا يجعل نون عليها سكون، وإذا يكتبها إذا يضع نون على النون سكونا. نعم قال ومن وقف عليهما بالنون وليس بالألف فقال اكتبا ولم يقل اكتبا عند الوقف، وقال إذا ولم يقل إذا عند الوقف، كتبها بالنون إذا صارت إذا بالنون، واكتبا صارت بالنون وليس بالألف مثل إذا واكتبا بالنون. كتب كل ما كتب اعتبارا بحال الوقف، حسب أنه أنت تقف على إذا بالألف اكتبها إذا بالألف، تقول عند الوقف عليها إذا تقول إذا، لنسفعا تقف عليها لنسفعا إذا اكتبها بالألف، ومن يقف عليها عليهما إذا ولنسفعا نقول له اكتبها بالنون. وكتب المنقوص، المنقوص هو الذي يأتي في آخره حرف علة تمام ياء، هذا منقوص يسمى. وكتب المنقوص الذي حذفت ياؤه للتنوين مثل كلمة قاضي أو القاضي، هذا منقوص يسمى تمام تمام. قال وكتب المنقوص الذي حذفت ياؤه للتنوين، مثلا أقول أنا جاء القاضي في ياء، لكن أقول جاء قاض، أين الياء؟ حذفتها ونونت الضاد. كتب المنقوص الذي حذفت ياؤه، أصلها قاضي حذفنا الياء ونونا الضاد قلنا قاض جاء قاض تمام، ومررت بقاض ورأيت قاضيا، قال كقاض ونحوه بغير ياء، كتبوا قاض هكذا ضاد بدون ياء. لماذا؟ قال لأنهم يقفون عليها مثل جاء قاض، يقفون على الضاد بالسكون، ولذلك لما يكتبونها لما يكتبوها يكتبوها بدون الياء نظرا إلى وقفهم عليها بالضاد وليس على الياء، لا يقولون قاضي يقولون قاضي قاض تمام عند الوقف. وكتبوا المنقوص الذي حذفت ياؤه للتنوين كقاض ونحوه بغير ياء، قاض نونوا وضعوا التنوين على الضاد ولم يأتوا بالياء لأنه يوقف عليه بحذفها، يقولون قاض مثل ما قال سحرة فرعون في قوله تعالى لفرعون قالوا فاقض ما أنت قاض هكذا. أما بعضهم يقف عليها بالياء يقول فاقضي ما أنت قاضي ما أنت قاضي، فيقف عليها بالياء ولذلك يكتب الياء. نعم كل إذن يرسم الكلمة حسب ما يقف عليها. إذن هذا فريق يقول كتب المنقوص الذي حذفت ياؤه للتنوين كقاض ونحوه بغير ياء لأنه يوقف عليها بحذف الياء فيقول فاقضي ما أنت قاض. وكتبوا وحتى لما يريد أن يقول جاء قاضي يقول جاء قاض يحذف الياء، إذن لما يكتبها بالتنوين قاض يحذف الياء ولأنه يقف على الضاد عند الوقف على الضاد بدون ياء قاض، قال لأنه يوقف عليه بحذفها. وكتبوا ما لم تحذف ياؤه بالياء، مثلا متى تحذف ياء قاضي؟ تحذف الياء عندما ينون، ومتى ينون؟ إذا لم تدخل عليه أل، تقول جاء قاض هذا منون بينما لو دخلت عليه ال لا يصح التنوين، تقول جاء القاضي، تعود الياء ويذهب التنوين. تمام؟ طيب الآن نريد أن نقول وكتبوا ما لم تحذف ياؤه، كتبوها بالياء، إذا دخلت عليه ال لا يمكن التنوين، فلا بد أن تعود الياء، جاء القاضي. كيف كتبوا القاضي؟ كتبوها بالياء لأنه يوقف عليه بها، إذا دخلت على كلمة قاضي دخلت عليها ال، إذن يقفون عليها بالياء، يقولون جاء القاضي. طيب كيف يرسمونها؟ يرسمونها لو لم يقفوا عليها يرسمونها بالياء، جاء القاضي، أمر القاضي بكذا، لاحظ قاضي في ياء، ولو وصلتها بما بعدها. لماذا؟ قال لأنهم عندما يقفون عليها، هذا الفريق يقفون عليها بالياء، يقولون جاء القاضي. تمام. إذن كل حسب ما يلفظ يرسم. ومن وقف على الأول بالياء قال وقف على الأول بالياء أثبتها في الخط. الأول يعني الذي ينون، لا تدخل عليه ال ولذلك ينون. قال بعضهم يقول يقف عليها جاء قاض، إذن يكتبها بدون الياء، وبعضهم يقول جاء قاضي، إذن يكتبها بالياء، كلمة قاضي ولو ما فيها ال. تمام؟ يكتبها بالرسم، يكتبها بالياء قاضي. تمام؟ نعم. وكتبوا ما لم تحذف ياؤه بالياء كالقاضي لأنه يوقف عليه بها، جاء القاضي. ومن وقف على الأول بالياء يعني قاض وقف عليها بالياء يقول قاضي، لذلك يرسمها قاضي أيضا، أثبتها في الخط، أي أثبت الياء في الخط ولو لم تدخل عليها ال، كقاضي. ومن وقف على الثاني القاضي، من وقف عليه بحذفها يعني يقول القاض، يقف هكذا مع أنها معرفة بأل ولا تنون. تمام؟ يقفون عليها بالضاد أيضا، لذلك يرسمها مع أل بدون ياء، لأنه يقف عليها بالضاد يقول جاء القاض. تمام؟ فإذا وصل يقول جاء القاضي، يعيد الياء. نعم. ومن وقف على الأول بالياء أثبتها في الخط كقاضي، ومن وقف على الثاني أي القاضي بحذفها وقف عليها القاض، نعم حذفها تمام من الخط ويقول القاض. تمام؟ فلما يصل يقول جاء القاضي إلى المحكمة، جاء القاضي إلى المحكمة، وإن وقف عليها يقف جاء القاض. تمام. والأول أفصح، الأول أن يقول بأن يذكر الياء خطا ويلفظ ويقف عليها، يقول جاء القاضي هكذا يقف. تمام؟ ولما يصل يقول جاء القاضي إلى المحكمة، إذن بالوصل والوقف الياء موجود، هذا أفصح من أن يقول جاء القاض وإذا وصلها يصلها بالياء لكن ليست موجودة بالخط، يحذفها من الخط ويلفظها بالوصل بالياء، جاء القاضي إلى المحكمة. طيب قف على هذه كلمة قاضي، قال يقول جاء القاض لأنه الرسم غير موجودة. نعم. قال والأول أفصح كما مر في باب الوقف. وكتبوا ما لا يمكن الوقف عليه من الكلمات، في كلمات لا يمكن الوقف عليها بتاتا. تمام؟ كيف كتبوها؟ قال وكتبوا ما لا يمكن الوقف عليه من الكلمات متصلا بما بعده. مثلا عندي أنا حرف الجر الباء أو اللام، كيف أقف على اللام؟ لذلك ألزم أن يوصل بالكلمة التي بعده، مررت بالدار، لأن الباء لا يمكن الوقوف عليها، لا يصح أن أقول مررت ب أقف عليها، تقف على الدار، مررت بالدار، لأن الباء حرف واحد لا يوقف عليها، وكذلك اللام. وكتبوا ما لا يمكن الوقف عليه من الكلمات متصلا بما بعده، وما لا يمكن الابتداء به جعلوه متصلا بما قبله. نأخذ أمثلة على الأول وعلى الثاني. الأول ما هو؟ ما لا يمكن الوقف عليه مثل اللام والباء وصلوه بما بعده. ما مثاله؟ قال كحروف الجر الموضوعة على حرف واحد مثل اللام، تقول لخالد، لاحظ كيف اللام وصلها بالاسم الذي بعدها. وبالقلم، القلم وصل الباء بالألف بالقلم. وأما الثاني مثلا عندك ضمير مثلا به، الهاء وحدها لا يمكن الوقوف عليها، يصلونها بما قبلها، تمام؟ مثلا كم لا يمكن الوقف عليها، تمام؟ ما هو الثاني؟ ما لا يمكن الابتداء به، كم لا يمكن الابتداء بها لا إذا كانت كم اسم استفهام، أما كم ضمير متصل لا يمكن الابتداء به، وصلوه بما قبله، فقالوا منكم وأكرمتكم، لاحظ وصلكم الضمير بما قبلها لأنه لا يمكن البدء بها، نعم. فلا يصح أن يقول كم أكرمت يعني أكرمتكم، لا يصح، فوصلوها بما قبلها. أما الحروف التي تقع في حشو، في الحشو، في حروف تقع في الوسط، وسط الكلمات، أي ما بين الابتداء والوقف، الأحرف التي تقع ما بين الحروف التي نبدأ بها وما بين الحروف التي نقف عليها، فترسم كما تلفظ، ترسم في الخط في الكتابة كما لفظناها تماما، لا يغير من ذلك شيء إلا ما كان من أمر بعض الأحرف في بعض الكلمات، في بعض كلمات محصورة قد خالف رسمها لفظها، وسنذكرها لك، هذه تكون شاذة. وإلا ما كان من شأن الهمزة، يعني الهمزة لها أحوال كثيرة جدا جدا فتستثنى من هذه القاعدة، وسوف نتحدث عنهما إن شاء الله باللقاء القادم. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.